بيان حالهم واضحا جليا في هذه الآيات مع التفصيل، لأن منهم من يحارب المؤمنين، ومنهم من هؤلاء من لا يحارب المؤمنين، وإن حاربهم فهو على كراهية ومضض وتضيق صدورهم بذلك، ومنهم من لا يحارب المؤمنين لكن يود لو سنحت فرصة لقتال المؤمنين لسارع إلى ذلك. يعني فهم ثلاث فئات: فئة تحارب وتبغض المؤمنين وتود لهم الكفر، وفئة ما تقاتل المؤمنين ولو اضطرت للخروج مع الكفار لربما خرجوا وصدورهم ضائقة بهذا، ما يريدون هذا وما يحبونه، لكنهم ضرورة منجبرين مع جماعتهم. يمثل لهذا بمن؟ بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما كان بمكة قبل أن يهاجر، وأناس من الأعراب يريدون المسالمة لحظ أنفسهم لا محبة للمسلمين، وإنما يريدون أن يصانعوا المسلمين لحقن دمائهم، ويريدون أن يصانعوا المشركين لأجل أن وهم معهم في الحقيقة. فهم لا يريدون قتال المسلمين لا مودة للمسلمين، وإنما رفقا بحالهم وأنفسهم وحفاظا على دمائهم وأموالهم، وإلا لو سنحت فرصة لقتال المسلمين ويظنون الغلبة لبادروا إلى هذا. وهذا ما بينه الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة. يقول جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين. لما ينكر جل وعلا على عباده المؤمنين؟ لما يكونوا فرقتين في المؤمنين في المنافقين؟ ويوضح هذا سبب نزول هذه الآيات على أقوال، لكن القول المختار، القول المختار أن سبب نزولها هو قصة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حينما انخذل بالثلث الجيش الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المشركون في أحد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما الذي ترون؟ وكان من عادته صلى الله عليه وسلم الاستشارة، وأخذ هذا عنه صحابته وخيار أمته، ما يقدمون على أمر إلا بعد الاستشارة. والله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وأثنى على المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم عن مجيء أبي سفيان في أحد ومعه جيش عظيم استشار الصحابة: ما الذي ترون؟ فقال عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة بعدما سمعوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نبقى في المدينة إن أقام الأعداء في أحد أقاموا بسوء حال وإن دخلوا علينا المدينة قاتلناهم في السكك والصبيان والنساء داخل البيوت مع السطوح ولا نخرج إليهم لأنهم جيش كثير. فقال عبد الله بن أبي بن سلول هذا الرأي واستحسن هذا الرأي وهو رأي النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، إلا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين فاتهم الظفر وحضور موقعة بدر الكبرى تمنوا أن يكون لهم في أحد مثل ما لإخوانهم في موقعة بدر، قالوا يا رسول الله نخرج إليهم ما نجلس في بيوتنا ننتظرهم حتى يدخلوا علينا، وألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم إنه استجاب لهم عليه الصلاة والسلام لما رأى رغبتهم وكثرة من يشير بهذا وهم مجتهدون رضي الله عنهم ومتحمسون لقتال الأعداء ويقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الله رضي الله عنهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولبس هامة الحرب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته التفت بعضهم لبعض قالوا أحرجنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبنا في الخروج ورأي النبي بخلاف ذلك، فهلا نستأذنه في أن نرجع إلى ما يراه عليه الصلاة والسلام. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وقد استعد للحرب ولبس لامة الحرب قالوا يا رسول الله لا نكون أحرجناك ورأيك بخلاف ذلك، فالرأي ما رأيت، نبقى في البيوت وفي بيوتنا إن ملوا وانصرفوا أو دخلوا علينا خرجنا عليهم وقاتلناهم بالسكك وقاتل النساء والصبيان من داخل البيوت بالحجارة ونحوها. وقال عليه الصلاة والسلام ما كان ينبغي لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخرج ووعد الناس للخروج وخرجوا، فلما خرجوا خرجوا جميع في حدود الألف. ثم إن عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يتكلم مع المنافقين الذين معه على طريقته، قال الرجل أخذ برأي غيرنا فعلى ما نقتل أنفسنا نرجع، وبدأ يتكلم ويؤثر في من على شاكلته حتى أعلن أنه راجع ومن يرغب معه، فرجع معه 300 من العسكر يعني ثلث الجيش، وهذا يفت في عضد العسكر، والجيش خارج للجهاد 1000 ثم ينصاع إلى 700 و300 ينفصلون. فجاءهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه لما انفصلوا وذهبوا وقال ما يليق بكم، قاتلوا في سبيل الله تخذلوا أخوانكم. وكان عبد الله بن عمرو بن حرام خزرجي وعبد الله بن أبي خزرجي يعني من قبيلته من الأنصار الأوس والخزرج وألح عليهم فأبوا وقالوا لو نعلم كما قص الله جل وعلا عنهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم لكن ما في قتال. وهم قصدهم الوقيعة بالمسلمين والفتح في عضدهم وتشجيع الكفار، لأن الكفار إذا علموا أنه انخذل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الجيش تشجعوا ونشطوا، فحاول معهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والد جابر، حاول معهم فأبوا فقال أبعدكم الله ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصل ما حصل من المعركة، أول المعركة أول معركة أحد، كان النصر للمسلمين، وكادوا يقتلوا أكثر المشركين ويأسروا من شاءوا منهم، إلا أن الرماة لما أرأوا المشركين انهزموا نزلوا من مكانهم الذي كانوا فيه يراقبون الموقف ويدافعون عن جيش المسلمين، نزلوا من أجل أن يأخذوا من الغنيمة كما يأخذ إخوانهم، لأن الجيش جيش الكفار انهزم، فنزلوا. فقال لهم أميرهم: ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا؟ قالوا خلاص، ذهب المشركون وانهزموا وانتهت المعركة بسلام، فنزلوا حصلت المعصية. فالتفت خالد بن الوليد وكان في جيش الكفار قبل أن يسلم، فرأى أن الجبل خلا وكان في جيش عدد كبير 40 وقيل 70 يحرسون ظهور المسلمين، فرأى أنه ما بقي فيه إلا 10، فقال 10 ممكن السيطرة عليهم، ولف بالعسكر عسكر المشركين، ثم حصل القتال من جديد وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وما استطاع أن يصلي الظهر ذلك اليوم إلا جالسا عليه الصلاة والسلام، تألم وتعب، واستشهد من استشهد من المسلمين بسبب معصية الرماة ومخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت المعركة بما حصل فيها من شهادة للمسلمين، وذهب المشركون ودخل المسلمون المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه: الله جل وعلا خذل عنا المشركين وذهبوا، لكن إذا ساروا إلى جهة مكة سيفكرون ويرجعون، سيقول بعضهم لبعض: تمكنتم منهم وأصبتم من أصبتم منهم، هل استأصلتموهم تعودون إلى مكة وتتركونهم؟ فإنهم سيرجعون، لكن هيا بنا نلحقهم حتى نوجد في قلوبهم الرعب لا يفكروا بالعودة. فاستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم من استجاب من الصحابة رضي الله عنهم وفيهم الجراحة والتعب، للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قص الله جل وعلا عنهم ذلك في سورة آل عمران وأكثرها في وقعة أحد و بدر وغيرها. وفعلا حصل وفكر المشركون بما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدموا متوجهين إلى مكة، وقفوا وتشاوروا: تمكنتم من محمد وصحبه وجرحتموهم وقتلتم من قتلتم، والذي ينادي فيها أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، ويقول أعلو هبل، وينادي ويقول: ستجدون في القتلى مثله، فإني لم أمر بها ولم تسؤني. قطعوا الأذان والخشوم وآذوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: أنا لم أمر بها لكن لم تسؤني لأنكم أعداء. فتشاوروا فيما بينهم المشركون وقالوا: نرجع نستأصلهم، ما بقي منهم إلا القليل، والباقي منهم جريح ومريض، نقضي عليهم. فجاءهم من أتاهم وقال: محمد لحقكم. انضم معه من تخلف من المسلمين وكثروا وأتوكم، ولا أظنكم يمضي قليل من الوقت إلا وقد رأيتم أعناق الخيل أتتكم مسرعة. وقال أبو سفيان: ماذا تقول؟ قال: انتظر قليلا وتجد أعناق الخيل، لكن كان لك في نفسك حاجة فاعبر في طريقك واذهب إلى مكة، اشرد اهرب. ففت هذا في عضدهم، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مناسبا جدا من أجل أن يلقي في قلوبهم الرعب فيتوجه ويذهبوا ويعدلوا عما أرادوا من الرجوع إلى المدينة. فعند ذلك الصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى المدينة غانمين ولله الحمد، ثم تكلموا فيما بينهم، بعضهم يقول: نرجع إلى هؤلاء المنافقين الذين خذلونا بالأمس ونقتلهم، هؤلاء لا خير فيهم، يطهر الأرض منهم. آخرون من الصحابة رضي الله عن الجميع قالوا: هؤلاء يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم أخطأوا، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفو ويتجاوز ولا يقتل من أخطأ. من أخطأ من الصحابة ما يبادر بقتله حتى لو حصل منه ما حصل، مثل ما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول. آذى النبي صلى الله عليه وسلم آذى شديدا حتى في أهله، وهو رأس الذين تكلموا بالإفك ونسبوا عائشة رضي الله عنها إلى ما هي براء منه، أم المؤمنين رضي الله عنها. فآذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما عاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يرى قتال أو معاقبة من كان في المدينة من المنافقين، لئلا يتحدث الناس أن محمدا التفت إلى أصحابه يقتل فيهم. فيقول الله جل وعلا: ما لكم بالمنافقين فئتين، يعني ما ينبغي لكم أن تختلفوا ولا أن تتنازعوا ولا أن تفترقوا، ارجعوا إلى نبيكم، فهو الذي يقرر لكم ما يراه مناسبا. فما لكم بالمنافقين فئتين، والله أركسهم بما كسبوا. الله جل وعلا ردهم وأركسهم وأهلكهم بما انطوت عليه قلوبهم من النفاق. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني كأن الصحابة بعضهم حرص كل الحرص، ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه الذي أكد و شدد على المنافقين بترغيبهم في الإقبال مع النبي صلى الله عليه وسلم والقتال معه. يقول الله جل وعلا: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هؤلاء أضلهم الله، ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. هؤلاء لا خير فيهم، يعلم الله جل وعلا أنهم لا خير فيهم، وربما يكون رجوعهم عنكم خير لكم، لأنهم لو حضروا المعركة وانهزموا بسرعة لأرجفوا بالجيش كله، لأنهم كثرة. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لا تجد له سبيلا إلى الهداية، ما يمكن أن يهتدي ولو اجتمع عليه من بأقطارها من الأخيار والنصيحة والدعوة والترغيب، ما يستفيدون، لأن الله جل وعلا حكم عليهم بالضلال وعلم ما في نفوسهم وأنهم لا خير فيهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم بين جل وعلا حالهم وقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. عبد الله بن أبي ومن معه يودون من جميع المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأن يكونوا كفارا مثلهم ولا يكونوا مؤمنين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني يريدونكم أن تكونوا مثلهم، يتمنون هذا. فلا تتخذوا منهم أولياء. فلا تتخذوا منهم أولياء، اعرفوا عداوتهم وأنهم أعداء وأنهم لا خير فيهم، فلا توالوهم ولا تستنصحوا منهم ولا تقبلوا منهم مشورة ولا رأي، لأنهم ضدكم. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. هذه العبارة الكريمة جعلت المفسرين رحمهم الله يختلفون في هذا، حتى يهاجروا. يقول لهؤلاء المفسرين الذين فسروا على هذا المنوال، يقول: كيف هؤلاء؟ هؤلاء من المدينة الحين المنافقين، لا تتخذوا منهم أولياء حتى غاية، وهي أن يهاجروا. هؤلاء في المدينة، كيف يهاجروا وهم في المدينة؟ فلذا قال بعضهم: هذه الآيات نزلت في من كان أظهر الإسلام في مكة ولم يهاجر، وذلك أن الهجرة كانت قبل فتح مكة واجبة، فمن أسلم ولم يهاجر فلا يوالى، لأنه مع المشركين وكثر سوادهم فلا يوالى ولا يناصر، وتقطع الصلة بيننا وبينهم حتى وإن كانوا مسلمين، لأنهم بقوا مع الأعداء ما هاجروا. حتى يهاجروا في سبيل الله. ما قولكم الذي تقولون هذه في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه؟ تطلبون من عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الهجرة؟ يقولون: نعم، نطلب منه الهجرة. الهجرة أنواع، الهجرة أنواع ليست نوع واحد، وذكرها العلماء رحمهم الله ثلاثة أنواع. الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كهجرة الصحابة الأخيار رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، هذه هجرة بلد الكفر والتوجه إلى بلاد الإسلام، وكانت واجبة في صدر الإسلام حتى فتح مكة. قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، لا هجرة بعد الفتح. أسلم أهل مكة وبقوا في أماكنهم، ومن رغب الهجرة منهم يهاجر يخرج ليقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد البقاء بمكة يبقى. فقالوا الهجرة ثلاثة أنواع، هذه الهجرة الأولى، الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الكفر. الثاني الهجرة الخروج من النفاق إلى الإيمان والتصديق، وهذه تنطبق على عبد الله بن أبي وأصحابه، هم في حالة نفاق، ومنهم من من الله عليه بالتوبة والإيمان وترك النفاق وابتعد عنه وأنقذه الله جل وعلا منه، ومنهم من مات على نفاقه والعياذ بالله. فالهجرة إذن يقول الهجرة ليست الهجرة في هذا الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإنما المراد الهجرة الابتعاد عن النفاق والدخول في الإيمان والتصديق، وتنطبق على هؤلاء تماما حتى يهاجروا. ولم يقل عليه الصلاة والسلام أو لم يقل الله جل وعلا حتى يخرجوا من مكة إلى المدينة، قال يهاجروا في سبيل الله، والابتعاد عن النفاق والتوبة والندم على ما فرط منه هذا هجرة، هجر النفاق إلى الإيمان. وقد حصل هذا من بعض المنافقين أولا، ثم من الله عليهم بالتوبة فتابوا، وكانوا كان المسلمون منهيين عن موالاتهم، ثم لما أسلموا وآمنوا وصدقوا أباح الله وأجاز الله جل وعلا موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله. هذا النوع الثاني من الهجرة. النوع الثالث من الهجرة هي ترك المعاصي مطلقة، كفر، معاصي، كبائر، ذنوب، هذه هجرة. وكيف سميتها هجرة؟ يقول سماها النبي صلى الله عليه وسلم قبلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة الثالثة. الهجرة ثلاثة أنواع: هجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهجرة الابتعاد عن النفاق والدخول في حيز الإيمان والتصديق، وهجرة ابتعاد عن المعاصي، يكون المرء مسرف على نفسه واقع في المعاصي واقع في الذنوب يتركها ويهجر هذا ويرجع إلى الإيمان والتصديق. فعلى المعنى الثاني تنطبق على هؤلاء، على عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، منهم من الله عليه بالتوبة فتاب. فلا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا ما وافقوا وما قبلوا وما أسلموا إسلاما حقيقيا وما آمنوا بالله ورسوله فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتم حيث وجدتموهم، يعني هؤلاء يستحقون القتال ما دام أنهم ما أظهروا الندم والرجوع إلى الله جل وعلا. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا توالونهم ولا تستنصرون بهم ولا تطلبون منهم نصرتكم في المعركة، لأنهم لا يزيدونكم إلا خبالا، ودوا ما عنتم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا استثناء من المنافقين، استثنى الله جل وعلا ثلاث طوائف، بين المستثنى هؤلاء ثلاث طوائف. ما هذه الثلاث؟ طائفتان في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، الطائفة الثانية جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، الطائفة الثالثة ستأتي في درس غدا إن شاء الله، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. ثلاث طوائف من النفاق، هؤلاء لا تقاتلوهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، منافقون خرجوا من المدينة أو ممن كانوا بمكة، لكنهم التجأوا إلى أناس بينكم وبينهم عهد، فلا تقاتلوهم لأنهم دخلوا مع هؤلاء، وهؤلاء الذين بينكم وبينهم عهد من دخل معهم فهو مثلهم، كما حصل الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش على في صلح الحديبية على أن من شاء من أراد أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل، فقال من دخل مع قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تتعرضوا لهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم، هذا نوع ثاني، هذا جاءوا للقتال مضطرين مغلوبين، وهم لا يحبون قتالكم ولا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون الهزيمة لكم، ولكن أخرجهم قومهم بالقوة فخرجوا، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من رأى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله وإنما يأسره، أناس من بني هاشم خرجوا مع الكفار في أحد وفي بدر، خرجوا لا لقتال المسلمين ولا يودون القتال لكنهم مرغمين، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هم في الوسط مذبذبين ما يحبون قتالكم ولا يريدون أن ينضموا إليكم فيقاتلوا قومهم، ما يريدون أن يقاتلكم ولا يريدون أن يقاتلوا المشركين، هؤلاء دعوهم ما دام أنهم سلمتم من شرهم لا تقاتلوهم. وفعلا أسر العباس وأسر عقيل ابن أبي طالب أخو علي الكبير، لأنهم كانوا من أسرى بدر، فأسرهم الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أرادوا قتلهم قتلوهم في المعركة، فأسروهم وفدى العباس نفسه وفدى عقيل ابن أبي طالب ابن أخيه قال عليك فدية نفسك وفدية ابن أخيك. فعقيل كان مع المشركين يوم بدر، وما ورد في هذا أن عقيل كان مرح وسريع البديهة والإجابة عن نفسه، ويمقث نفسه أحيانا، كان فيما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أراد معاوية أن يبين أنه معه حتى من أنصار علي الذي هو عقيل، فعقيل دخل على معاوية فقال عقيل معنا، كأنه يقول ترك أخاه وجاء إلينا عقيل. ماذا قال عقيل؟ ما قال شيئا كثيرا، وهو يرى أن أخاه علي رضي الله عنه أنه أمكن، فقال ويوم بدر كنت معكم، ويوم بدر كنت معكم، يوم بدر كنت معكم مع الكفار، هل ينفعكم؟ يعني ما ينفعكم كوني معكم، يعني قد أكون معكم على ما أنتم عليه من ضلال، فما تستنصر بي ولا تتمدح بي بأني معكم، ما أستحق أن أدخل في هذا. ويوم بدر كنت معكم، يعني أنا وأبوك وأنت وكلنا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الأسرى العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قبل أن يسلم، أو مسلم لكنه ما أظهر إسلامه، ومنهم عقيل، وعدد من بني هاشم خرجوا مع المشركين يوم بدر وهم لا يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون إظهار إسلامهم فيقاتلوا المشركين، يريدون مع هؤلاء وهؤلاء، أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم، يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم، ما يريدون قتالكم، أو يقاتلوا قومهم، ما عندهم جرأة مثل أبو بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم، ما بالوا عمر يقاتل قرابته وأبو بكر يلحق ولده ليقتله في المعركة، ولا يبالي بقريب ولا بعيد في ذات الله جل وعلا، لكن هؤلاء لا، ما وصلوا إلى هذا الحد، حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ثم من الله جل وعلا على عباده فقال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، الله قادر على أن يجعلهم يقاتلونكم مثل ما قاتلكم أبو سفيان وغيره وخالد بن الوليد وغيره وعمرو بن العاص ومجموعة قاتلوكم، قادر على أن يجعل هؤلاء ضدكم، لكنه لطف بكم فحبسهم عن مقاتلتكم، فهم لا يريدون قتالكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لا تقاتلوا هذا الصنف، الذين لا يريدون قتالكم لا تقاتلوهم، توقفوا عن قتالهم، والله جل وعلا يعلم أجلا أنهم سيسلمون ويدخلون في الإسلام ويكونون من أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار العقيدة الصحيحة، فهم أسلموا رضي الله عنهم بدل ما كانوا يقاتلون أو ضد المسلمين، كما كان عمر رضي الله عنه يستشفع إلى الله جل وعلا بدعاء العباس رضي الله عنه. والصنف الثالث ما عبر عنه جل وعلا بقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم تأتي غدا إن شاء الله. أقرأ. يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك،